ثم المكروهة، المكروهة وهي الحركة التي نوع من العبث لكن ليست كثيرة، حركة بدون سبب، هذه تنافي الخشوع، هذه تنافي الخشوع والطمأنينة. فأي حركة بدون معنى في الصلاة، واحد يعني يصلي هكذا، شو الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ زين؟ أو هو يصلي مثلا، أو هذه مثلا بس هكذا. هذه حركة ما لها داعي، حركة ما لها داعي، تنافي أيضا كمال الخشوع، فهذه مكروهة لأن حركة ما لها حاجة.